قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه سلسلة من التوجيهات وأوجه التذكرة للأسر المسلمة لعل الله أن ينفعنا وإياكم بها، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، دائما وأبدا نستقي ما لنا وما علينا وما ننصلح به وما يصلحنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل ذكره لم يخلق الخلق عبثا ولن يترك العباد سدى، قال تعالى في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا ثواب ولا عقاب، ألم يكن نطفة من مني يمنى. فللعلم أننا لم نخلق عبثا ولن نترك سدى، لم نخلق عبثا ولن نترك سدى، بل لنا كتاب أنزل من عند ربنا سنسأل عنه ونحاسب عليه. وأيضا هذا الكتاب العزيز نستقي منه كل ما يهمنا، فالذي أنزله هو ربنا. ولقد قال جل ذكره: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأقول مذكرا إننا كأسر مسلمة لنا ضوابط ننضبط بها، فنحن لله عبيد، لسنا بأحرار نفعل ما نشاء ونقضي بما نريد، كلا، بل نحن لله عز وجل عبيد مسخرون له مذللون سامعون له مطيعون. هذا. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم موجها الرجال الذين هم على البيوت قائمون، إذ الله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال تعالى موجها الآباء الرجال الأزواج: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الحديث: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلا بد أن يشعر الزوج الذي هو الأب بمسؤوليته عن الأسرة، تلك المسؤولية سيسأل يوم القيامة عن أمره مع أهل بيته، هل قام في أهل بيته بأمر الله أم لا. لقد ذكرنا الله عز وجل بأنبياء له من أهل الصدق والوفاء، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا لم يكن يترك أهله هملا كلا بل كما قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكذلك فإن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. فهذه النصوص تحمل الزوجة الذي هو رب الأسرة مسؤولية بين يدي الله عز وجل فهو مسؤول عن أهل بيته إذ هو قيم على أهل البيت، مسؤول عن أبنائه، مسؤول عن بناته. وهكذا كان الصحابة يفعلون حتى وبعد أن تتزوج ابنته وبعد أن يتزوج ابنه يتفقد أحوالهما. فعمر كان كثيرا ما يذهب إلى بيت حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألها عن حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوجة من الأزواج من أزواج الرسول، ويعظها ويذكرها ويحذرها. وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وبعد أن زوج ولده عبد الله بن عمرو بن العاص بامرأة من أهل الفضل ومن أهل نسب كان يذهب يتفقد أحوال زوجة ابنه كيف حال ولدي عبد الله معكم، فتخبره بالذي كان من أمر عبد الله بن عمرو معها فيرى خللا فيوجه ولده بل ويرفع أمر ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل على زوجة ابنه سألها كيف حال ولدي عبد الله معكم، قالت يرحمه الله عبد الله رجل كريم ما نراه من الليل إلا قائما ومن النهار إلا صائما، ما كشف لنا كنفا منذ أن تزوجناه. فيتفطن عمرو بن العاص لمقولة زوجة ابنه، كانت تثني على زوجها وتقول إنه يصوم النهار ويقوم الليل، ولكنها تضمن هذا شكوى من كونه لم يقربها. فيرفع أمره والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو: يا عبد الله إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا الحديث. فشهدي من ذلك أن أرباب الأسر الأزواج الذين هم على البيت قوم قائمون كانوا يتفقدون أحوال بيوتهم وينظرون إلى احتياجاتهم ويوجهونهم بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. ففي أخلص من هذا المجلس بأن الزوج عليه أن يشعر بقوامته وبمنصبه الذي وضعه الله فيه، فرب العزة هو الذي جعله قيما على البيت وهو مسؤول عن هذه القوامة، هل أدى حقها أم لم يؤد حقها، هل أمضى ما عليه أم لم يمض ما عليه. أذكر كل زوج بأنه مسؤول بين يدي الله عن زوجته وعن من هم تحت يديه، أذكر كل أم بأنها مسؤولة عن من هم تحت يديها ومسؤولة كذلك عن حق الزوج الذي له عليها. فلنقم جميعا بما أوجب الله علينا، وفقنا الله إياكم لكل خير، وسددنا الله إياكم لكل جميل ولكل معروف. بارك الله فيكم وشكر اللهم مساعيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.